كان قيام غير رق غير القتل فقط في المنجزة والنزرية بدعونهم خلاف قاعدة في العقاب بلا داع ويستشكر أخرى في كيف تياغة ذلك وما هو الحكم الذي يحقق ذلك. كل بحث في مقامين، مقام الأول مقام الأمر في مقام القبطي في مقام إثبات لا إشكال في قيام الأمر إمام خط الطريق المحض، لكن البحث في مقام الثبوت في نقطتين. النقطة الأولى حول الاستحالة العقلية في هذا القيام، والنقطة الثانية في صياغة هذا القيام. ولا بالسيد الشهيد أي حكم حق قيام الأمر مقام القطري المحض. أما الأولى هذا الإشكال يأتي على أساس قاعدة قبح العقاب بلا بن. هذه القاعدة موضوعها متحرك مع قيام الأمارة. فرضنا على أمر قام على وجود دعاء عند رؤية الهلال ودليل على حجة هذه الأمر. فهذا الضوء اللي قامت مارة على العيب يحقق فيه موضوع قاعدة قبح العقاب بالعيب، لأن الغار يجب الظن والظن عدم العلم. عدم العلم هو موضوع قاعدة قبح العقاب بالعيب. هذا الموضوع تحقق مع قيل العقل يحكم وحب قبح العقاب على مخالفة الوجوب. على دليل حجية الأمارة لما يثبت الحجية للأمارة الأمارة قوم مقام القطري. إذا كانت الأمارة مقام القطري القطري لا أثر عقلي على الجزية والمعزيرية، فالأمارة هنا تكون منجزة، يعني قيام الأمارة توجب استحقاق العقوبة على مخالفة هذا التكليف. فحكم العقل ينتفي مع بقاء الموضوع. هذا هو التخصيص في القاعدة العقلية. ومرة ذكرنا سابقا أن التخصيص في القاعدة العقلية مستحيل، يعني الحكم ينتفي وهو قبح العقاب لكن الموضوع باق وهو عدم البيان. والتخصيص في القاعدة العقلية ما دام مستحيل فلذلك حجية الأمارة دليل الحجية. يسمى الأمارة مقام القطع الطريق لأن هذا القيام يؤدي إلى المستحيل مستحيل. هو الإشكال النقطة الأولى، يعني أمارة مقام القطع الطريقي مستحيل لأنه يؤدي إلى تخصيص القاعدة العقلية، وتخصيص القاعدة العقلية مستحيل. السيد الشهيد عن هذا الإشكال يجيب جوابين. الجواب الأول على مبناه هو مبنى حق الطاعة، والجواب الثاني على مبنى المشهور الملتزمون بقاعدة قبح العقاب بلا بيع. أما على مبناه هو السيد الشهيد يقول حكم العقل بلزوم الانتفاع، وبتعبير آخر استحقاق العقوبة على مخالفة التكليف. هذا الحكم تابع للحق، حق الطاعة. فحق الطاعة موضوعه واسع كما أثبتنا في الدروس السابقة على رأي السيد الشهيد، يشمل التكليف المقطوع والمضمون والمحتمل، محتمل سواء كان مشكوكا أو موهوما. في كل هذه الحالات الأربع حق الطاعة موجودة. ما دام حق الطاعة موجود العقل يحكم بلزوم انتفاء ذلك التكليف المقطوعي والمضمني والمحتمل، فيحكم من ثم لاستحقاق العقوبة على مخالفته. فالآن لما تأتي الإمارة تثبت حكما إلزاميا، مثل ما مثلا فرضنا أن الأرارة قامت على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، هذا الوجوب يكون مضمونا، الوجوب المضمون داخل في حق الطاعة، ما دام حق الطاعة ثابت في هذا الوجوب المضمون فطبعا العقل يحكم بلزوم الإرسال. فالأمارة كذلك قامت على هذا الوجوب، منجزية الأمارة لا تتنافى مع حكم العقل، منجزية الأمارة يعني أمارة خالفت الأمارة يوجب استحقاق العقوبة، فكذلك في حكم العقل التابع لحق الطاعة، حق الطاعة يعلق بهذا الوجوب اللي قامت الأمارة عليه، كذلك يلزم الامتثال والعقل يحكم باستحقاق العقوبة على مخالفته. فلذلك حجية الأمارة لا تتنافى مع حكم العقل بلزوم الامتثال اللي هو تابع لحق الطاعة. هذا من ناحية المنجزية. من ناحية المعزرية، ففي هذا المثال لو فرضنا أن الأمارة قامت على عدم وجوب الدعاء إلى رؤية الهلال، هذه الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي في المعذرية. شلون لو كان إنسان قاطعا بعدم وجوب، وفي الواقع إذا كان دعاء عند رؤية الهلال واجبا فهذا القطع يكون معذرا، كذلك الأمارة معذرة. فهذه المعذرية كذلك لا تتنافى مع حكم العقل باستحقاق العقوبة ولزوم الطاعة ولزوم الامتثال، لأن هنا لما تقوم الأمارة على الوجوب على عدم الوجوب فالاحتمال المقابل لعدم الوجوب هو الوجوب، فالوجوب موهوم. وعلى أساس كلام السيد الشهيد حق الطاعة يشمل حتى الأحكام الموهومة، فهنا الوجوب الموهوم موضوع لي حق طاعة، ومن ثم العقل يحكم بلزوم الامتثال. ومن جانب آخر الأمارة قامت مقام قطع الطريق في قطع الطريق في المنجزية والمعذرية، الأمارة معذرة، هل هناك تنافل بين معذرية الأمارة وحكم العقل بلزوم الطاعة واستحقاق العقوبة على الوجوب المحتمل مع أنه موهوم؟ سيد الشهيد يقول ما في تنافي بين معذرية الأمارة عندما تقوم على نفي التكليف وبين التكليف المحتمل اللي هو الموهوم موضوع حتى الطاعة ولزوم الامتثال، وبتعبير آخر حكم العقل لاستحقاق العقل. ليش ما في تنافي؟ سابقا ذكر السيد الشهيد أن لزوم الامتثال وحكم العقل لاستحقاق العقوبة حكم معلق على عدم الترخيص، إذا صار ترخيص هذا الحق حق الطاعة ينتفي، فالحق لما ينتفي بعد العقل نحكم بلزوم الامتثال واستحقاق العقوبة على مخالفة التكليف. فبالترخيص الحق ينتفي، هل وجه الانتفاء إما نفس الحق ينتفي وإما موضوع الحق ينتفي وهو التكليف، لأن الترخيص كاشف إما رفع اليد عن التكليف وإما رفع اليد عن الحق. ولذلك السيد الشهيد في البحوث الماضية ذكر أن حكم العقل بلزوم الامتثال وحكم العقل باستحقاق العقوبة اللي موضوع حق الطاعة هذا معلق على عدم صدور ترخيص من المولى. الآن لما المولى جعل الأمارة حجة يعتبر حجية للأمارة والأمارة قامت على نفي التكليف، هذا معناه ترخيص في مخالفة ذلك التكليف، لأن الأمارة قامت على نفي الوجوب في مثالنا والأمارة حجة من قبل الشارع، معناها أنه رخص الشارع بمخالفة الوجوب. ولو الجوف محتمل وموهوم. لذلك ترخيص ما يصبر فشرط حكم العقل، وبتعبير الشديد موضوع حكم العقل وهو عدم الترخيص ينتفي. ما دام ينتفي فحق الطاعة ينتفي، إذا انتفى حق الطاعة فحكم العقل كذلك ينتفي حكم العقل بلزوم الامتثال واستحقاق العقوبة على هذا التكليف المحتمل الموهوم. فلذلك ما في تنافي بين حجية الأمارة بتعبير آخر قيام الأمارة مقام القطع الطريقي المحض في المجزية والمعذرية مع حكم العقل بلزوم الامتثال واستحقاق العقوبة على مخالفة التكليف. هذا على أساس انكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ما في أي محظور ثبوتي من قيام الأمارة مقام القطع الطريقي المحض في المنجزية والمعذرية. لكن لو قبلنا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، ما هو رد السيد الشهيد؟ السيد الشهيد على خلفية كلام الشيخ النائم يجيب هذا الجواب، وإلا على الكلام اللي ذكره المحقق الأصفهاني أصلا ما يأتي هذا الإشكال حتى نحن نحتاج إلى الرد. قاعدة قبح العقاب بلا بيان يعني قبح العقاب على مخالفة تكليف ما قامت الحجة عليه، سواء كان قطعا أو أمارة حجة من قبل المولى. فعدم البيان يعني عدم الحجة مو عدم العلم. فإذا كان عدم البيان عدم الحجة فإذا قامت الأمارة مقام القطع الطريقي فحجة، فتكون دليل حجية الأمارة واردا على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. موضوع القاعدة ينتفي حقيقة، موضوع قاعدة قبح العقاب عدم الحجة، هذا عدم الحجة حقيقة ينتفي بقيام الحجة سواء كان الحجة قطعا أو أمارة. فأصلا هذا الإشكال ما يأتي، ولذلك هذا الإشكال قبل السيد الشهيد أصلا ما كان مطروح على الساحة الأصولية. لكن السيد الشهيد من كلام المحقق النائم عرف أن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان يعني عدم العلم، فإذا كان عدم العلم يأتي هذا الإشكال تخصيص في حكم العقل، ولا بد أن نحاول أن نجيب على هذا الإشكال. فلذلك السيد الشهيد صار مرغم أن يضيف قيد في هذا الموضوع، موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان حتى حجية الأمارة تكون واردة على القاعدة. أصلا هاي المحاولة إضافة قيد زائد حتى دليل حجية الأمارة تكون وارد على قاعدة قبح العقاب بلا بيان أصلا ما كان لازم. قبح العقاب بلا بيان يعني بلا حجة كما قال المحقق الأصفهاني، بعد أصلا دليل الحجية يكون وارد بدون هاي اتعاب النفس في إضافة قيد زائد لعدم البيان. وهذا القيد الزائد طبعا على مبنى السيد الشهيد في الحكم الظاهري، الأحكام الظاهرية الحجية مو حكم ظاهري، الحجية حكم ظاهري، والأحكام في الأصول العملية حكم ظاهري. السيد الشهيد مبناه أن الأحكام الظاهرية كاشف ومبرز لاهتمام المولى بالملاك المتزاحم والمنكبه لدى المكلف، لحفظ هذا الملاك الآن يجعل الحكم الظاهري. لكن الفرق بين الأمارة والأصول أنه هذا الاهتمام والترجيح للملاكات المتزاحمة والمشتبهة لدى المكلف في الحكم الظاهر، في الأمارات ملاكه هو قوة الاحتمال ما دام قوة الاحتمال، هذا قوة الاحتمال يكون سببا لترجيح الملاك المتزاحم اللي قامت عليه الأمارة، يعني حصل في هذا الملاك القوة الاحتمال. فما دام الحجية للأمارة كاشفة عن الترجيح وأهمية الملاك المتزاحم من الملاك الآخر، فلا بد أن نقول قاعدة قبح العقاب بلا بيع مقيد. بس هذه القاعدة مع نحن العقاب على مخالفة تكليف لا بيان عليه، لا بيان عليه يعني لا علم فيه، هذا هو الموضوع. تكليف اللي لا بيان عليه يعني تكليف غير معلوم، فالعقاب على مخالفة التكليف غير المعلوم قبيح، هذا معنى قاعدة قبح العقاب بلا بيان بكلام سيد الشهيد. أي تكليف غير معلوم قبيح العقاب عليه؟ التكليف اللي لا نعلم باهتمام المولى بذلك التكليف، بحيث لا يرضى بصوته إذا كان هذا التكليف وجوبا، ولا يرضى برسوله إذا كان هذا التكليف محتمل فرد من الإحتمال. هذا ما عدا قاعدة ثانوية خرج عن قاعدة قبح العقاب بالبيان والبراءة الشرعية، حتى في الشبهات البدوية والشرك البدوي الدماء الفوج وأموال المعتناجة لو الشرك البدوي براءة مثل ليش عن هذا أساس هذا القاعدة. يعني كذا شيء شديد ولو يتكلم هنا عن هذا القيد على مبناه، لكن عند الشواهد الشرعية شواهد الشرعية الأدلة اللي تثبت أنه حتى في الشكل البدوي في الأموال والنفوذ والأعراض والخروج يجب الاحتياط براءة الشرعية البراءة العقلية. فلذلك السيدي شهيد على ربناه يقول الحكم الظاهري الكاشف عن اهتمام المولى بالمناكات الواقعية المتزاحمة، ولو هذا الاهتمام نشأ من قوة الاحتمال في الأمارة، فلابد أن نقيد من قاعدة قبح العقاب بلا بيان قبح العقاب على مخالفة تكليف غير معلوم. لكن هذا التكليف غير معلوم ما دام نحن لا عند اهتمام المولى بالنسبة لهذا التكليف، بحيث اهتمام المولى بهذا التكليف بحيث لا يرضى بصوته إذا كان واجبا، ولا يرضى بحصوله إذا كان حراما. إذا لا نمنع لم اهتمام المولى قيد هتكلف غير المعلم. فإذا قيدنا هذا القيد الآن لما للي يقوم على جيز الأمار، قلنا الحكم ظاهر للمحافظة على أمن الملاكات ولو أهمية الملاك ترجح الملاك عشر جن من قوة الاحتمال. وهنا هذا دليل على حجية يوبر اهتمام المولى بالنسبة لوجوب دعاء مثل ما قلنا إذا قامت أمارة على وجوب دعاء عند رؤية الجهة. هذه حجية حكم ظاهري للأمارة كاشف عن اهتمام المولى بهذا الوجوب بحيث لا يرضى بصوته، ما دام لا يرضى بصوته فسلت الاهتمام، وسلت الاهتمام فموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان ينتهي حق الموضوع مقيد. قبح العقاب على مخالفة تكليف غير معلوم، لكن التكليف غير معلوم لي لا نعلم باهتمام المولى، هون علمنا باهتمام المولى حجية للأمارة. لا قلت على ربنا سيد الشهيد، سيد الشهيد نقول ان الاحكام الظهري يبرز امنة الملاك ترجل الملاك، هذا مرة سيد الشهيد فارد قيد، ولكن على مرة المشهور يمكن نقول هذا قبيلة الأموال والبرود والنفوس، هذا كذلك ممكن ان نقيد قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لان هناك ذلك حتى في شكل بدوي يجب الاحتياط. فعلى كل حال مع ابن سيد الشهيد اما لاكتشافا هذه الادله التي تثبت وجوب الاختيار في هذه الموارد الثلاثه، نحن نكتشف تقييدا جيدا في موضوع قاعده قبح العقاب بلا بيان العقاب وعلى مخالفه التكليف غير معلوم، لكن الى قيد زائد اللي لا نعلم باهتمام المولى بهذا التكليف بحيث لا يرضى بصوته او لا يرضى بحصوله. فصار الموضوع لقاعدة قبح قيدا مع الحجية الاهتمام قيدا. فعلى كل حال تكون دليل الحجية واردا على قاعدة قبح قبل أبان وليس تقصان حتى يستلزم الاستحالة العقلية تخصيص قاعدة العقلية محمد لا وارد، لأن هذا التكفير قام عليه الأمر يكون خارج الموضوع قاعدة قبح قبل أبان خروجا حقيقيا وليس من باب تخصيص عن الموضوع باق وحكم انتفي. لا تكرم العلماء ولا تكرم الفلاسفة منهم، فهنا الفيلسوف عالم مع ذلك الحب ووجوب الإقامة من بدل عنه. هنا إذا لم نقيد موضوع قاعدة قبح عقاب دابان بهذا القيد موضوع موجود مع قيام الأمر حكم غير معلوم، هذا موضوع موجود كيف الحرم قبح عقاب ينتهي ويأتي اتحاق قبب رجية الأمر، هذا سوء تخصيصه في حكم مع بطائل موضوع. لذلك سيد الشيء على مبنى المجهول اللي قائل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان حاول أن يقيد الموضوع بقيد حتى يكون دليل الحجية وارد على قبح العقاب بيان، ولكننا كنا هذا تعب من الناس بلا سبب. ليش نفسر قاعدة قبح العقاب لا بيان من بعيد بلا حجة مثل ما قال المحقق الصحابي؟ إذا بلا حجة دليل الحجية وارد بدون عاد تقييد بدون هذا المبنى اللي يقوله زيد الشهيد أن الحجية تبرز اهتمام المولى لأن الأحكام الظاهرية. أصلا ذلك الأصوليون قبل زيد الشهيد أصلا ما أراه هذا المحور الثبوتي في قيام الأمارة مقام القطريتي مع المرة السير الشريط راعوه على كل عام. فهذا البحث ما له أساس المحسرون فقط مين ما اشتهوا بماذا فسر، لكن هل كما يبدو من كلمات نعم يعني عدل بين عدل شوف كلمات نعم لماذا يقول اشتم نعم كيف بين بين بين عدل عدل على تحق هذا جاب استشهيد عن الإشعال السوبي، لكن الإشعال يابا انفت سوبي السوبي طرح هذا الإشعال من هي السنقة إذاك تدري مفقال في كاحي لأخذ أنا الأمر تقوم مرام أقرأ طريق المطلع أقرأ إذا البحث هو قد تشوت في الانياري قط مطلق في المدية المذيب دعاه فشكت بقاربة ومدشع في بيت السلعة ذلك القمترين ما هو الحمل بحق ذلك أم السلال أو الجب أو أنا نوفق عليك بحقه لا نقص أجو على ما حق طبعا وأجلس أنه يسمى بها الله فيهتطط أحام الفوء التي يلعن أهميها عكي ربوها ومشكل للملا منه على اكتتوكيه النهدين من الأرضي ويرى بالدين إيه المضل ويرى بصلي لو أنا عمدا ليب شو ينقال هو أم وتضاري أي تضاري يبرى الإهتام الموضي تالي الوغيم به على كثير سنفا من ذلك يطيج عن دائرة يعيد كل عقب العام تالي بمخف يجب بيتما يكون وعلان دا قريب في العام دابان فأمل إشهد الثاني أصيار شخص الله أحمد الله